قال الذي شفتي في هذا الزمان أمر غريب، شفت في هذا الزمان أمر غريب، التباعد والجفا والتفرقة، صار ما يسأل قريب عن قريب لو يعيش بوسط نار تحرقه. شفت في هذا الزمان أمر غريب، التباعد والجفا والتفرقة، صار ما يسأل قريب عن قريب لو يعيش بوسط نار تحرقا. ما يحس إلا الفراق أمره صعيب، لو همومه كالبحور المغرقة، الحبيب بلحظة ينسى الحبيب، يرمي الوردة وياخذ مطرقة. ما يحس إن الفراق أمره صعيب، لو همومه كالبحور المغرقة، الحبيب بلحظة ينسى الحبيب، يرمي الوردة وياخذ مطرقة. الحبيب بلحظة ينسى الحبيب، يرمي الوردة وياخذ مطرقة، ضد من حبه وهذا أمر مريب، قدر ما يقدر يحاول يشرقا. الحبيب بلحظة ينسى الحبيب، يرمي الوردة وياخذ مطرقة، ضد من حبه وهذا أمر مريب، قدر ما يقدر يحاول يشرقا. الأمر هذا جعل بروس شيب، الطفل بان المشيب بمفرقة. يا لها دنيا غريب أمره عجيب، تظلم الدنيا وشمسه مشرقة. يا لها دنيا غريب أمره عجيب، تظلم الدنيا وشمسه مشرقة. يا لها دنيا غريب أمره عجيب، تظلم الدنيا وشمسه مشرقة، حظ من يخلص بها موت النصيب، لو غصونه بالظما يرمو رقا. يا لها دنيا غريب أمره عجيب، تظلم الدنيا وشمسه مشرقا، حظ من يخلص بها موت النصيب، لو غصونه بالظما يرمو رقا. شفت في هذا الزمان أمر غريب، التباعد والجفا والتفرقة، صار ما يسأل قريب عن قريب لو يعيش بوسط نار تحرقا. الحبيب بلحظة ينسى الحبيب، يرمي الوردة وياخذ مطرقة، ضد من حبه وهذا أمر مريب، قدر ما يقدر يحاول يشرقا. الأمر هذا جعل بروس شيب، الطفل بان المشيب بمفرقة. يا لها دنيا غريب أمره عجيب، تظلم الدنيا وشمسه مشرقة. يا لها دنيا غريب أمره عجيب، تظلم الدنيا وشمسه مشرقة، حظ من يخلص بها موت النصيب، لو غصونه بالظما يرمو رقا. الأمر هذا جعل بروس شيب، أطف البان المشيب بمفردة. يا لها دنيا غريب أمره عجيب، تظلم الدنيا وشمسه محرقة.